السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف القاف آخر شيء، يعني قرأت بس لا على عجل القريب، وأريد أن أقول بضع كلمات عنه. أولا، هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ورد في القرآن الكريم، ورد سميع قريب أو قريب مجيب، أو ورد في أشياء أخرى. طبعا ورد في القرآن الكريم أيضا قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا يوجد إطلاق في القرب، هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال الأجود الله وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل عليه ما علمت فعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف فكرة، يعني هنا نسبة هذه الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى مغايرة لنسبتها إلى غيره سبحانه وتعالى. عندما تنسبها له سبحانه وتعالى تكون على معنى الإطلاق، وإذا تنسبت لغيره تكون مقيدة بشيء، إما مقيدة بأناس مخصوصين أو مقيدة بمجال مخصوص أو ما إلى ذلك، أو مقيدة بكل هذه القيود التي ذكرناها. فهنا ينبغي أن أنوه بشيئين. أول شيء أنه أسماء الله سبحانه وتعالى كما قالوا كلها للتخلق إلا الاسم الله فإنه للتعلق. واضح، هذا ظاهر، يعني هون تجد النبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفى والقبح المعلى من هذه الأسماء، وبعض ورد في القرآن قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني ورد القيد مع ذكر هذين الاسمين اللذين تكررا كثيرا في القرآن فيما يتعلق به سبحانه وتعالى. فهنا بينما الاسم الله، شو بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لاحظت كيف؟ يعني هون يدل على كمال رسوخه صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة التي ذكرت من أن الاسم الله هو للتعلق والأسماء الأخرى هي للتخلق. واضح كيف؟ طبعا نحن ما نحسن نقول عن الله سبحانه وتعالى أنه هي التخلق، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى تعالى وتنزه أن يكون مخلوقا، لكن نحن من حيث كوننا مخلوقين بنقول عنها أن هي للتخلق. واضح كيف فكرة؟ فهذه علاقة الأسماء. والفرق بين وصف الله تعالى بها ووصف مخلوقاته بها كالفرق بين الخالق والمخلوق، أو كالفرق بين الرب والمربوب، أو كالفرق بين الإله والعبد وما إلى ذلك. واضح كيف؟ يعني ما بيكون في هناك أي شيء من واضح كيف؟ يعني نحن من حيث الاعتقاد نعتقد عدم وجود اشتراك إلا بالاسم، كما قال سيدنا ابن عباس في حالة الجنة، الجنة مخلوقة، قال ابن عباس ليس بينها وبين الجنة اشتراك إلا في الاسم. لما تقرأ أعناب وأنهار وما إلى ذلك لا يوجد ما وهذا يؤيده الآية القرآنية قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، والحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت لما تنظر إلى هذا الموضوع الواقع، هذا موضوع عظيم جدا. واضح كيف؟ وأعظم ما فيه أنه يدل على رحمة وعناية الله بك، الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تكون قريبا من رحمته، أن تكون قريبا من علمه، أن تكون قريبا من جوده، أن تكون قريبا من كذا، فأرسل إليك رسولا تمثل فيه أعظم ما يمكن لمخلوق أن يتمثل في ذلك. واضح كيف؟ ولذلك وصف صلى الله عليه وسلم، وصف من قبل سيدنا أنس مالك، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس. وصف من قبل سيدنا عبد الله بن عمر كما روى الدارمي، ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أضواء ولا أوضاء من رسول الله. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه عبر عن ذلك في قوله في الحديث الشريف، وأنا أجود ولدي آدم. واضح كيف؟ ورد في حديث آخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طبعا هي بالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم كن ألقاب، لاحظوا كيف، أما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هي للتطبيق الآني، دغري دغري يأتي التطبيق. فلذلك لما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، نحن اللي متعودين أن السيد يعني بيجلس هيك على عرش، شايف كيف، ويجي الناس بيتزللوا له، بينما هو صلى الله عليه وسلم شو قال، يوضع منابر من نور يوم القيامة الأنبياء، اجلس عليه الأنبياء ويبقى منبري فارغا، وأنا أذهب وأجيء بصخاك أقوام يؤمر بهم إلى النار لكي يدخلوا الجنة. بأبي وأمي هو في هذه السيادة. شو هي السيادة هي؟ يعني هي مخالفة لكل ما نعرفه. ولذلك أجبل هذا المعنى فيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى، قل إنما أنا بشر مثلكم. سؤال بعده، يوحى إلى، لاحظت كيف، يعني هو هي احتواء صلى الله عليه وسلم للجانبين، هذا أعظم شيء أنت ممكن أن تأخذه. يعني أنا بضرب عليه أمثلة كثيرة، طبعا لا أستطيع أن أستوفي الموضوع. القرآن، أنت من عندك تجيب هذا القرآن من عند الله؟ ما يمكن، ما عندك استعداد لشيء من ذلك. مين اللي جابه؟ جابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جابه؟ نعرف شيء، كيف جابه؟ نعرف كيف جابه، كان يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشاتية الباردة، أو كما قالت السيدة عائشة. شو معناته؟ معناته هو يتحول من الجانب البشري إلى الجانب الملائكي حتى يأخذ ذلك من الله. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى بيعتني فيكم، قديش الله سبحانه وتعالى بيتوصف فيكم. كان بأبي وأمي من أكثر الشكاوى التي يشكوها الصداع رأسه، والصداع كان دائما معهم بسبب إيش؟ سبب الوحي. شو هذا الوحي؟ هذا أنتوا عم تستفيدوا منه، لاحظتوا كيف؟ يعني أنت هون في شلون بدي أعبر عنه، ما بعرف، أنا لا أستطيع، يعني طبعا ما هو جسر ولا شيء، لكن في بوم شاسع بين الله وعباده، بين الخالق ومخلوقاته، بين الرب ومربوباته. الله سبحانه وتعالى أراد من فضله وجوده وكرمه أن يوصل هذا البون الشاسع بهذه الطرق العظيمة التي كانت أظهر ما تظهر في النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ ولذلك امتدح صلى الله عليه وسلم انه كان ياتي بالانباء عن الله. واضح كيف؟ وهو صلى الله عليه وسلم له رتب عديده منها، بيقول له العباس بن مرداس، يا خاتب النباء انك مرسل بالحق كل هدى الانام هداك، او كما قال، ان الاله بنى عليك محبه في خلقه ومحمدا سماك. يعني شايف كيف؟ نحن كبشر نحن شغلة أكل وشرب وروح على الحمام، بس هي شغلتنا. لاحظوا كيف أنه الله سبحانه وتعالى يكرمنا أنه والله واحد منا يجلس يقرأ قرآن، أو واحد منا يجلس يصلي. طبعا هي بجوز بالعادة صارت عنا يعني شيء بديهي، لكن والله ما هي بديهية أبدا، هي فيها عظمة، فيها عظمة من الله سبحانه وتعالى، أولا بأن أمكنك من فعل ذلك، وفيها كمان ما بتنسى الوصائف، وهذه الواسطة في كل موصوط في أبيه وأمي. أما هو أنا ضربت عليها مثال بالقرآن، ضربت عليها مثال بالصلاة، ضربت في إلى أمثلة لا تعد ولا تحصى. لاحظت كيف؟ كان بأبيه وأمي أكثر الناس إصهارا لذلك. شلون كان أكثر الناس إصهارا لذلك؟ شوفوا يعني هالمعاني نحن بتفوتنا، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه، ثم دعا أصغر وليد في ذاك المجلس يعطيها. إذ كان إذا بدل موسم المطر، واضح كيف، ما كان ينزل المطر بالصيف، لأن من علامات إذا كان المطر قيظا والولد غيظا، هي يعني نحن نفكر أن الله يسقينا والله يرحمنا والله يعطينا، عرف كيف؟ لكن في الصيف ما كان ينزل بالشتاء، أول دفعة من المطر تنزل كان يعرض نفسه الشريف لها صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال إنه حديث عهد بربه، باكلة السمرة أول شيء أول أطفة، وهو بأبي وأمي. طبعا هلا وجد ناس أنا ما بوافقه بشيء، بيقولوا لك لا هو منين هو أول خلق الله، منين يا عم تجيبوا لنا خلق؟ ما في خلق، ما في خلق، في حقائق. لاحظت كيف في حقائق ذكرت في القرآن في أكثر موضع، لما يقول أنا أول المؤمنين، أنا أول المسلمين، أنا أول العابدين. لاحظت كيف ما وجد عن نبي كل سادات الأنبياء على العين والرأس، ما وجد عن واحد منهم أنه قال ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الآيات وأممت لأن أكون أول المسلمين. لاحظتوا كيف؟ فهون الأولية شو يعني؟ يعني بالنسبة إلي وإلى أول أطفة هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ من عالم الخلق، يعني قديش لازم نحن نلتزمه، قديش لازم نحن نحبه، قديش لازم نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى من قبله. لاحظوا كيف؟ لأن نحن حقيقة الله ما يمكن نعرفها، لكن نحن نتعرف على هذه الأمور مما يحيط بنا. طبعا أعظم مورد هو القرآن العظيم. شو هو القرآن العظيم؟ هو أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ يعني لما تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني معدن أخلاقه. فإذا في عندك صورة عملية ظاهرة واضحة للعيان دائما في معرفة هذه المعاني، هو يقال لها محمد بن عبد الله بأبي وأمي، اللهم صل وسلم وبارك. واضحة كيف فكرة؟ يعني هون الواقع أنا لا أستطيع أن أعبر عن ذلك، لكن أنا أشعر أنه أنا وأنت وكل واحد من المسلمين في عنا ثراء، في عنا غنى، في عنا كنوز بين أيدينا وبقلوبنا وبعقولنا كذا، مو موجودة عند حدا. لاحظ كيف؟ مو هي نحن حققناها على الله سبحانه وتعالى، لا، هي كانت بفضله صلى الله عليه وسلم. فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. إذن ففي كل وصف من هذه الأوصاف ستجد أفعل التفضيل مذكورا لك، ونحن أقرب إليه الأجود الله. لاحظوا كيف؟ وتجد هذا الوصف عند بتقول أرحم الراحمين، بيقول سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واضح كيف؟ لكن شو الحالة الاستثنائية منها؟ قال سبحانه وتعالى، بتكون تفهموها يا شيخ سوقا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شايف كيف؟ الله ولي الذين آمنوا، قال النبي أولى بالمؤمنين. طبعا مو أولى من الله سبحانه وتعالى، لكن هنا في ظاهر هذا التعبير أتى مغايرا للنمط. ليش بالولاية أتى مغايرا للنمط؟ لأن كل شيء أتاك به النبي صلى الله عليه وسلم أنت ملزم به. شايف كيف؟ يعني انت لو شفت بالرؤيا الله سبحانه وتعالى، ولو واحد عرفت كيف، لو كان كل هذه الموارد والمصادر اتت اليك بخلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم، النبي اولى بالمؤمنين. طبعا نحن بنحكيها كلام نظري، لكن صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايه ماذا فعل؟ نظري طبق عمليا، قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا مالا فلورثته، أنا مالي بحاجة لا لمن، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. طبعا هذا ممكن حمل معظم الناس لأنهم ماديين، شو بيحملوه عن ناحية المادية. شايفين نحن بنحتم نحملها عن ناحية المادية والناحية المعنوية، عرفت كيف؟ يعني لما يكون عندك مشاكل، لما يكون عندك ضياع، لما يكون عندك كذا أو كذا، هذه حطها كلها بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الدراء، كان محقا، زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان صادقا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. واضح كيف؟ إذن هذا المعنى موجود فيه صلى الله عليه وسلم في سائر الصفات التي نعلم بعضها ولا نعلم جلها. فلذلك قوله القريب ما عدا كونه واحد من هذه الصفات التي تشرفنا بها، تشرفنا بها أولا في معرفتنا لله سبحانه وتعالى، وثانيا في معرفتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا في أخذ هذه البركة. والله شخص أنا محتاج لكثير من البركة، أنا محتاج لكثير من الروحانية، محتاج لكثير من الفضل، هذا أنا لا أجد في نفسي ولا أجد في أمثالي، لكن أجده عند النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ما كان سادات الصحابة الله يرضى عنه ما كان ينزل بهم أمر دق أو جل إلا وينزلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بيقول لهم صحابي أنا وجدت عندكم الضيق والتضيق وما إلى ذلك، نسيت العبارة، ووجدت عند رسول الله الساعة. يا حبيبي يعني هي رسالة غير مباشرة أنتم تأخذونها من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما تجي لمعنى القرب بدك تركز على ما بعرف كم جانب، يمكن إلى عدة الجوانب أنا ما يتسنى لي أقوله، في عنده قرب مادي وقرب معنوي. كيف كان صلى الله عليه وسلم يمارس القرب المادي في حياته؟ شو كان يمارسه؟ يقول سيدنا أنس بن مالك: إن كانت الوليدة لتأتي فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب حيث شاء. أنت شفت واحد هيك؟ أنا والله ما شفت واحد هيك. لاحظت في قرب أكثر من هيك؟ لا والله أنا بعقلي ما بحسن أتصور قرب أكثر من هيك. لاحظت كيف؟ يعني بعدين تجي أنت في بعض ساداتنا الصحابة وحق لهم تضايقوا من الشارع يا أخي، عم يزور النبي صلى الله عليه وسلم، يدفشوه، عم ينعروه، عم يروح ثوبه، عم يروح رداءه. قال له سيدنا العباس عمه، قال له: ألا نبني لك عريشا فقد آذاك الناس يا رسول الله؟ قال له: لا. شايف معنى القرب؟ لا أزالوا أطأوا عقابهم ويطأون عقبي حتى يكون الله هو يريحني منهم. لاحظتوا كيف؟ هذا كان معنى القرب في حياته. طيب بعد وفاته وين نحن حظنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك حظ أو لك حظ أوفى، بتروح لهنيك على المدينة المنورة تقول له السلام عليك يا نبي، لك وعليك السلام. شايف كيف؟ هلا قلت المثل بيكون أبوك شوي زعلان منك وبيقول لك وعليك السلام. شايف كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن عاملين العماهير معه، شايف كيف؟ بيقولوا عليك السلام. لاحظتوا الفرق؟ لا. طيب وإذا كان واحد ما تسنى ليروح على المدينة، بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه من كان قريبا سمعته ومن كان بعيدا بلغته. وفي بعض الروايات شو استثنى من ذلك النهي التبليغية؟ شو استثنى منها؟ أهل محبته. إنه هدول وين ما كان، لو كان بأقصى أصقاع الأرض عندما يصلون على النبي يسمع صلاتهم صلى الله عليه وسلم. بعدين في شيء ثاني، اي والله في شيء ثاني، يعني من اللي بنعرفه في اشياء كثير ما بنعرفها. بيقول صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون يحدث الله لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي اعمالكم. شايف كيف؟ يعني في في كثير اعمال يعني سريه وما حدا بذر دريان فيها، تعرض على هاي كل الاعمال معروضه عليه صلى الله عليه وسلم. شايفين معنى القرب المادي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فما وجدت من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت من شر استغفرت لكم. لاحظوا كيف هون معاني القرب ظاهرة على أسمى ما يكون، مادة ومعنى روحانية. طبعا شو المعنى الروحاني فيها؟ بيقول في الشاعر: وفاتكم أن تنظروه بعينكم، فما فاتكم منه فهذه شمائل. في عندك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق أولا، هذه تشعرك بقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا شمائله شو يعني؟ شو ماذا تشمل؟ تشمل كل القرآن الكريم لأنه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية المطهرة شو هي؟ أقواله وأفعاله وتقريراته. لاحظت كيف؟ فهون في عندك من معاني القرب المادي، في عندك معاني القرب المعنوي ما لا يخطر لك على بال. أنا ضربت لك أمثلة، لا أظن للحظة أنني بهذه الأمثلة استوفيت معنى القرب، وإنما ضربت لك فيه مثال. فلذلك تلك المرأة التي قالت ما قالت والله هي أصدق منا بكثير. هي هذه امرأة من بني دينار ابن النجار، أصيب زوجها وولدها وأبوها وأخوها، يعني أربع أعز ناس. هلا بجوز يعني في ناس تغيرت صفاته، لكن هذول أربع أعز ناس على المرأة. فقالت لهم: ما فعل رسول الله بدك الصراحة هيك أنا ظني. يعني الإنسان بيضل هيك عم طبعا بعصره ما كان معروف هذا الشيء، بيضل عم يبردخ حاله ويظهر حاله إنه هذا، بس لما تجي هيك شغلة شو بيصير فيه؟ بيطير من عقله كل هالبردخات وهال هذا، وبيحكي بالشيء اللي بقلبه. شايف ما أعظم هذا الشيء الذي في قلب تلك المرأة؟ قالت ماذا فعل رسول الله؟ هي بها المصيبة الكبيرة، قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير يا أم فلان كما تحبي. قالت لا أروني، أريد أن أنظر إليه. فلما نظرت إليه ماذا قالت؟ قالت كل مصيبة بعدك جلل. بسيطة يعني، شايف فيه يعني ما شوف هون، أول شيء ما في كبرياء الله حاشا وكلا، لأن سمتها مصيبة. شايف فيه بالمقارنة قالت إنه هي إذا كان سلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مصيبة بعده. ونحن نسأل الله سبحانه يا جماعة الخير، والله لازم ندعي لها، ادعوا لي وادعوا لأنفسكم، نحن يا ريت يسلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف منقول يعني نحن يستعملوا باللغة العامة تسلم لي وما تسلم لي وكذا، لاحظوا فيه. وبيجي أيام بيكون متضايق منه بيقولون إلعب بوشي، شايف نفس الزلمة بيقوله لاحظوا إن شاء الله يسلم لنا النبي، يسلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ليش أنا طبعا في ناس أو كلكم مو في ناس يمكن كلكم انسريتوا بقلوبكم في هذا الأمر، لكن أنتوا عم تشوفوا الآن في عصرنا في أناس ما عم يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، عم تشوف هذا بأم عينه. طبعا في ناس، أنا عم أحكي عن نفسي ما عم أحكي، أعلم مني وأتقى مني وأكثر إخلاصا بكذا، ما عم يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بنظري هي مصيبة عظيمة. ليش؟ لقول المرأة، المرأة قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني الذي أصيب في النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على مستوياته، نحن ما كنا مثل الصحابة لاحظتك، لكن اللي يصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مصيبة. يعني أنا بقولكم كلام واحد قال لي يا بجوز مو كل الناس هيك بيعتقدوا، لكن في عدد أكيد لأنه مو لحاله هو. قال أنا لما كنت من هذه الفئة نكره أن نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يا أخي تكرهه وتسمعه اسمه؟ قال حتى ما يشرك بالله. يعني شفت لأي مستوى ممكن يصل الانحطاط إلى ما أنا ما بسمي انحطاط، لا تدمير والله، لأن نحن بنتدمر على الخالص، بنهرس. سيدنا النبي لا خير إن شاء الله، يعني وإذا ما ذكروا فلان وإذا ما ذكروا، لكن نحن شو صفي عنا؟ نحن أبدا دقينا على الآخر، صار نصحين أدق منا. لاحظت كيف؟ فأنا برجع بقول لكم ما بزعم إنه كل، لكن انتبهوا إلى هذه النقطة. لاحظت كيف؟ لما يسلم لك النبي صلى الله عليه وسلم سلمت لك كل هذه المعاني. واضح كيف؟ من صفات الله تعالى، من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أفعاله سبحانه وتعالى. مو معناه تشوفه يعني، مو معناه تصال هو رب، هو رب بمعنى ولي نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعنى الربوبية التي نفرده بالعبودية، لا مو بهذا. لاحظت كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أجل جمل شكال شو قال له؟ قال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ مين صاحبه؟ لاحظت كيف؟ نعم. وهذا ورد، يعني ورد في وقائع معينة أنه يقال لك، لا مو ما بدي أحكي بالوقائع المعينة، بدي أحكي بالقرآن. شايف شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول لكل أمة الرسول فإذا جاء رسوله قضي. واضح كيف؟ يعني أنا هيك ناوي، ما بعرف إن شاء الله الله بيوفقني لذلك، لكن كل واحد منكم يضمر هيك، ما تحكي لا كلمة، لا تفتح تمك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ حتى ما ينكتب عليك شيء ضدك. لاحظت كيف؟ ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هاي نقطة القرب. لاحظت كيف؟ استشعار القرب المادي واستشعار القرب الروحاني والمعنى. طيب بعدين في نظري هلا سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، بنقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى استثنى ناس من الناس؟ لا، لكل الناس. هو يا ترى الناس في قرب من الله بنفس المعنى؟ لا، في تفاوت هائل. في تفاوت بليغ في أصلاً يعني مراتب الجنة التي وردت في سورة الرحمن واللي وردت في سورة الواقع وردت في أماكن أخرى. الله سبحانه وتعالى قسم أهل السعادة إلى قسمين، سمى القسم الأول مقربين وسمى القسم الثاني أصحاب اليمين. رفقين يعني، وفي بعدين نسأل الله العافية إن شاء الله ما نشوفه ولا ندبر عليهم في أصحاب الشمال. لاحظوا كيف؟ لذلك هذا يدل على أنه قرب الله، نحن أقرب، هذا متحقق في كل مخلوق وكل واحد من بني آدم في غيره. لقد ولقد خلق الإنسان ونحن هنا الآية كأنها مقصورة على بني آدم الإنسان، عرفتك؟ لكن الإنسان بحد ذاته هذول يلي مقربين يلي أصحاب اليمين يلي أصحاب الشمال بيكون قرب من الله سبحانه وتعالى متفاوت. وكما أنك تنظر إلى هذا المعنى في حقه سبحانه وتعالى، تنظر إلى نظير له أو شبيه له بإيش؟ بمعنى في النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ في ناس مدوا حبل الوداد وصاروا يتقربون إليه صلى الله عليه وسلم. كيف نحن نتقرب؟ كيف نحن؟ في عندك أول شيء هلأ ليلة الجمعة كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتك؟ في عندك محبة صلى الله عليه وسلم، في عندك تذكر صلى الله عليه وسلم، في عندك التعلق به صلى الله عليه وسلم، في عندك الشوق إليه صلى الله عليه وسلم، في عندك كثير من الأمور. قد أكون أنا ذكرت بعض لكن ما ذكرت كله. واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، قال له لسيدنا أبو هريرة، إذا أردت أن تكون معي يوم القيامة فأحبني حبا لا تنسى، واعلم أنك لن تنال ذلك إلا بثلاث خصال: بكثرة الصلاة عليه والشوق إليه واتباع السنة. لاحظت فيه؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم ألمح إلى أمهات الأفعال التي بها نتقرب إليه صلى الله عليه وسلم. نحن هلأ لما نكون قريب، واضح كيف؟ تقرر عندنا قربه صلى الله عليه وسلم منا. واضح كيف؟ طيب أنا ما لازم أسأل عن قربي منه. لاحظوا كيف؟ لما صار في هذا التفاوت الهائل في القرب منه صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن أسأل نفسي عن قربي منه. طبعا أنا عندي خلل، يمكن معظمكم عنده خلل في هذا القرب في مناحي مختلفة في أشكال مختلفة. ينبغي أن يصلح من هذه المعاني ومن هذه الأشكال ما استطاع، وأن يسأل الله سبحانه. شو بدك تسأل الله سبحانه وتعالى؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. مين أكثر واحد يحب الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحب من يحبك والعمل الذي يقرب إلى حبك. لاحظتك؟ يعني معلش، وإن كان استعملنا كلمة عامية، عندك تدحوش، هم مصلحتك أنت شايف في جانب الله سبحانه وتعالى، في جانب نبيه صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تبذل وسع. طبعا أنا ذكرت قبل ذلك إنه في قرب مادي وفي قرب معنوي. في ناس حازوا القرب المادي ما حازوا القرب المعنوي. لاحظت كيف؟ جيرانه صلى الله عليه وسلم بمكة، هيك مذكور بالسيرة، ما أسلم واحد منهم إلا واحد أسلم وكان ملموسا في إيمانه. واضح كيف؟ بالمدينة المنورة، لما شرف المدينة المنورة، كان في هنيك عبد الله بن أبي، وكان في هنيك أبو عامر الفاسق، وكان في منافقين، وكان في أشكال ألوان. يعني المدينة كان حاوية أشكال ألوان من هذه الأصناف. والواقع لما أنت بدك تسمي هذه التسميات لأولئك الأقوى، تجد أنه أدق شيء في تسميتهم شو هو؟ هو معنى قربهم وبعدهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ ولذلك تقرأ بالبخاري انه لما مر صلى الله عليه وسلم على حمار، فاكين مر على مجلس فيه اخلاق، ومن ضمنهم كان في عبد الله بن ابي، فخمر انفه وقال: غبرت علينا يا فتى. شو قال له سيدنا عبد الله بن رواحه؟ شوفوا هذا بنفس المجلس، قال له: والله الى ريح رسول الله اطيب ريحك، ريحه حمار، عفوا، لريح حمار رسول الله اطيب بريحك. شايف كيف؟ الحمار تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ريحته اطيب بريحتك. هلا لا تقعد تشتري لفتك. هلا شو بنعمل حالنا؟ نعمل حالنا متحضرين، نعمل حالنا اكابر. اذا كان معنى الحضاره والاكابريه بذلك هو البعد عنه صلى الله عليه وسلم، والله انا ما بدي اهمله. شايف كيف؟ انا بدي القرب منه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ ولذلك شوف كمان باي شيء ربط قربه صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا، انتبهوا لهذا المعنى. بأي شيء ربط قربه؟ ربط بتقرب بعضنا إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أي أخلاق الله أعلم شو. بعد شو قال؟ الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. واضح كيف؟ يعني شو معنات الموطؤون أكنافا؟ أنا ما بعرف يمكن عمق المعنى فيها، لكن ما أفهمه من هذا المعنى شو هو؟ إنه تكون أنت قريب إلى الآخرين، تكون محبوب لدى الآخرين، تكون مقبول لدى الآخرين، يشهدون لك شهادة طيبة عند الله سبحانه وتعالى. هي كلها المعاني، هي من معاني القرب، هذه أساسية في ديننا، أساسية في شرعنا. ليش أساسية؟ أساسية مشان والله نحن بعد هذا طول الزمان تبعتنا، وإن كان هو جد قصير، لاحظوا كأنه نتقرب منه صلى الله عليه وسلم، كل قريبين في مجلسنا منه صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ وهو بنى القرب والبعد في ذاك المجلس على حسب توطئة الكنف وعلى حسب كيفية الألفة. هلا ايش بايش يوصف كثير من المسلمين؟ وهذا مخالف لاوصافه، مخالف لطبيعته، مخالف لاخلاقه صلى الله عليه وسلم. يوصف كثير من المسلمين بالجفاء وقله الاخلاق، شايف كيف بيحكي حكي نابي، لاحظت كيف بيتصرف تصرف نابي، في منهم اكثر ذلك بيشترقوا على المحرمات. شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم بحجه الوداع اكثر كلمه قال فيما اعلم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لاحظت كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوضح جانب القرب بين بعضنا البعض من الناحية الإيجابية في أخلاقه وفي معدنه وفي ما فعل صلى الله عليه وسلم، ومن الناحية السلبية في هذا الوعيد والإنذار الذي خلفه لنا لكي ننتبه إلى هذه الأمور. هلا بسيطة، هذا مجزوء، هذا عقله على البركة. وهنا كده عاده على البركة بيجوز يكون محامي تبعه الله سبحانه وتعالى. يعني هون الحالة تبعك ما عادت مع الزلمة نفسه، صارت مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بيقول لك يعني انت شايف حالك بعقلك، مين اللي أعطاك هذا العقل؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه، قادر على السلب، قادر على السلب. ليش انت تمسخرت؟ ليش انت هزئت بذلك؟ ولذلك بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذا المعنى، كل هاي المعاني تقرأوها إن شاء الله بتنتبهوا له، يعني أنا أكيد أنتوا أحسن مني. يقول سبحانه وتعالى: ويل. شو يعني ويل؟ يا لطيف، يعني شيء بصير أنا برجف إذا بدي إذا بتحقق بمعنى ويل لكل همزة لمزة. هذا اللي بيقري عن الناس، أحفظ كيف؟ فهذا تجدونه بينكم، نعم نجد بيننا، نجده، وخاصة لما يكون واحد في عنده نقص بجانب عقلي أو مالي أو ما إلى ذلك، هذا بيصير في عليه جرأة أكثر. لاحظوا وقد أتانا الوعيد من ذلك. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في امرأة في عقلها شيء بعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت يا رسول الله أنا بدي إياك، يعني ما عم شوفها. ألا يا أم فلان اختاري أي سكة من سفك المدينة لكي ألقاك بها. يعني قد وقته عزيز صلى الله عليه وسلم، كل لحظة من حياته تسوى قرون ودهور. هو يعني إذا بدك تعرف كيف هو أسس هذا الدين العظيم الذي شهد الله له بالكمال، قديش أسسه؟ 23 سنة. شيء يكاد يكون مستحيلا، عرفت كيف؟ يعني كل لحظة من الحياة الطيبة المباركة تسوى قرون من غيرها، ورغم ذلك ما بخل بأبي وأمي في إعطاء تلك المرأة التي في عقلها شيء، أعطاها جزء من وقته الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم. وهذا كان ديدا، وهذا كان شأنه، كان يختلط مع الناس. كان الرجل إذا دخل إلى المجلس قل له: أيكم ابن عبد المطلب؟ ما يعرف كيف، ما يتميز عنه صلى الله عليه وسلم لا في مجلس ولا لا جلسة ولا في هيئة ولا في شيء. طبعا الذي الله فاتح على بسيطه، يعني لما أجع المدينة المنورة شرف المدينة المنورة، في كثير من الأنصار ما شايفينه، ما بيعرفوا، شافوا اثنين منورين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق، ما عرفوا من هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضحية يعني صار شعاع الشمس قوي، فقام أبو بكر فظلله بردائه فعرفوا من هو أبو بكر من هو النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف؟ فلذلك الله يرضى عليك لا تضيعوا عنه صلى الله عليه وسلم. لما صلى الله عليه وسلم كان في السوق، وكان في وزان هناك بالسوق، وزان لا إيش شو بيوزن؟ بيوزن للعملة هاي، بيوزن الذهب وشو. فما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له سيدنا أبو هريرة؟ قال له كفى بك عيبا أن لا تعرف نبيك. هيك قال له، يعني أنت قاعد بسوق المدينة لاحظوك وما لك عرفان هناك، قال له كفى بك عيبا أن لا تعرف نبيك، مو عرفان مو هين لاحظوك. ونحن هلا في طبعا ما في واحد منا بيروح عليه كسر السفرة لا الغداء ولا العشاء، بيحاول يعملها سلته يروح لعند زلمة ثاني ياكل عنده، عرفت كيف؟ لكن مرة سيدنا أبو هريرة مرة في السوق وهم يبتاعون يتباعون يشتروا، طبعا مو مثل حكايتنا هيك، أنا ظني كانوا يمكن على ذكر الله سبحانه وتعالى دائما، نحن خلينا لله على السبات وعلى سب كذا، ولاحظوا كيف على سوء معاملة كانوا على غيره. فقال لهم أنتم هنا وتركة رسول الله توزع في المسجد، فهذا التجار شو ساووا؟ ركضوا على المسجد عشان يشتروا لهم شيء طراحة شيء فرشة بأنت وأمي يا رسول الله وينه وبيته نعم. فراحوا دخلوا المسجد، ماذا وجدوا في المسجد؟ وجدوا حلقات علم، هون في ناس عم تدرس قرآن، هون في ناس عم تدرس علم، هون في ناس عم تدرس. رجعوا لعند أبو هريرة، هو لسا واقف بالسوء عم يستناهم، رجعوا قالوا له شو عم تخلط علينا يا أبو هريرة؟ مثل ما هلا بيقولوا تمام، ما وجدنا شيء. قال له شو وجدتم بالمسجد؟ قالوا وجدنا انه حلقات هيك عم يعملوا مثل ما قال. قال هذه تركة رسول الله، هي هي التركة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التركة، هذا شيء معنوي، شيء له أثر ونتيجة مادية في قلبك في حياتك وفي مادتك وفي، لكن هذا قد لا يظهر مباشرة. ليش ما يظهر مباشرة؟ الله سبحانه وتعالى له حكمة. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه، يعني خلاف يعني بعض المتحدثين شو بيقولوا بفكر والله فلان ما بيسحق، عم يقول الله سبحانه وتعالى بهذه الآية لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس أمة واحدة وأفهم هذا الأمر كان جعل الدنيا كلها أدهم، عرفت كي؟ خلاف ما أنتوا حبي بين الدنيا شو بتحبوا، أنه لازم يكون لأنه تقي وصالح لازم يكون الدنيا، لا الله سبحانه وتعالى قال بخلاف ذلك. وهون إذا كان تظهر النتيجة تبع أخذ تركة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر مباشرة، شو كان؟ مثل ما قال سيدنا ابن عباس عن البيت الحرام شو قال؟ قال لقاتلتكم عليه فارس والروم. لاحظتوا كيف؟ هي من عناية الله بكم، الله سبحانه وتعالى ارتضى بعض مخلوقاته، أظهر عليهم شيئا من حرماته، شيئا من أوامره، شيئا من نواهيه، واضح كيف؟ هذول اللي الله سبحانه وتعالى أظهرهم على هذه الأمور، طبعا نسأل الله أن نجعلنا من هذا الصنف، في صنف منهم قاموا بذلك على أكمل قيام، لاحظوا كيف؟ وفي صنف منهم ما أعاروا له بالا، لاحظوا كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مثل ذلك بإيش مثله؟ مثله بالخصب يلي نحن كثير نحبه، شايف كيف؟ إذا كانت هلا السنة الجاية سنة خير، شو بصير بالربيع؟ بتلاقي هذا الجبل كله في عليه خضار، لاحظوا كيف؟ يعني كلها هي علامات حياة، حياة مادية، شايف كيف؟ بجوز أنت ما تستفيد شيء من هذا المنظر، لكن قلبك بيفرح. مصبوط ليش؟ ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى جعل في سر في ذلك، في عندك أنت حياة هون، عرفت كيف؟ هذه الحياة تتمثل، ولذلك صلى الله عليه وسلم ضرب عليه مثل بخضرة، أنه أناس كانوا في مفازة في مكان منقطع، هذا حال أهل الدنيا يلي بس بيحب الأكل والشرب بيروح على الحمام بعدين بيشوف بيشم الرواية أو بيشوف الأشياء اللي تطلع منه لاحظت كيف، بس بيحب النوم عشان يقوم مخبول نص مجنون يقوم وما إلى ذلك، وبينام عن الصلاة المكتوبة وما إلى ذلك. عرفت كيف؟ هاي والله مو مثل المفازة، أسوأ من المفازة لما يكون إنسان منقطع، يعني ما عنده شيء يوصله بالله سبحانه. يعني إحنا قرأنا هذا الاسم القريب من أسمائه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله فتقرب به صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاب الطيب الحسن الرائحة المنعم المرفه هكذا ورد أضب الحديث، قال لهم يا جماعة ألا أدلكم على جنات وأنهار؟ قالوا ربنا دخيلك هون وهون شو صار؟ كلهم صدقوا. هاي القاعدة العامة طبعا يوجد لها استثناء، يعني لما يكون إنسان قليل في الدنيا أو فقير أو كذا بتلاقي قلبه خاوي من كل شيء إلا مما يقربه إلى الله. فلذلك أطاعوا كلهم وذهبوا إلى المكان، وهو كان صادق ذاك الشاب معهم واضح كيف، فأوردهم تلك المفازة. بعدين هلأ شو صار فيهم؟ أعلوا وانبسطوا كذا، قال لهم أنا بدي أخذكم لمكان هو أحسن من مكانكم هذا. ففي بعضهم قالوا له اي والله هذا مثل ما صدق معنا اول مره بيصدق، يعني تجربتنا مع لا جربنا عليه كذب، ونحن والله مبسوطين كثير بالاشياء التي افداها وافداها لنا. عرفت كيف؟ فلذلك شو ما امر على راسي. عرفت كيف؟ يعني اكيد رح يعطينا مكان افضل. في ناس قالوا لا نحن قاعدين مرتاحين. هذا اللي بيصير باسماء مزعومه، يعني هلا نحن شو بنظن حضاره وتجربه ومدري شو كذا، هذا منين هذا اجى؟ هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، فتحه لاقوام في الدنيا، ما لازم يكون لاحد على الاطلاق، هذا صارف له عن الله سبحانه وتعالى. اذا كان صارف عن الله سبحانه وتعالى يكون شؤمه وبلاؤه اكثر من منفعته. تصدقوا هذا الأمر؟ أي والله. ليش بتصدقوا؟ لأنه هذا متى ما أجى هذا ملك الموت شايف كيف شو صار؟ صار كما قال الشاعر الجاهلي ويثوبه الموت أثوابه ويثوبه الموت ما يشتهي. شو صار عندك به التجارب؟ شو صار عندك أنت هذا إذا واحد نزل به الموت؟ لا قبل ما يحتضر لساعته قالوا له شوف انها الكمبيوتر، انه عيزني بلا كمبيوتر بلا بطيخ، انا نصف في حال اخر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. صار بعالم اخر. عرفت كيف؟ انا ضربت مثلا على الكمبيوتر، لكن هذا بينطبق على اي شيء دنيوي، عالم الفضاء وعالم الذره وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء كل هذا بيقول لك عيزني خلاص. شايف اما سيدنا معاذ بن جبل ايش صار معه؟ شو صار مع سيدنا معاذ بالجبل؟ شوفوا أثر القريب بأبيه وأمي على معاذ بالجبل، قال هو كان عم يحتضر، طبعا في عدد كبير اللي بيحتضروا بيكون شو بيكون؟ بيكون عندهم في نقص بالتنفس. ليش؟ لأنه رئتينه بتتعبى مي، يعني بتلاقي يعني مثل الأرجيلة بتلاقي عم تبقبه، لاحظت فيه. فقال سيدنا معاذ، هذا ظني قد أكون مخطئا أو مصيبا، قال له أخنق خنقك فإنك تعلم أن قلبي يحب. ما تضايق من القرقرة في صدره ولا تضايق، قال له أخذه خاطب ربه. شايف هالمعنى القرب؟ شايف هالمعنى الحب؟ شايف منين أين ورده؟ منين هذا معاذ بن جبل من بني سلمة من الأنصار، يعني يلي كان أباؤهم أجدادهم كانوا وثنين، منين يعرف هذا الأمر؟ لا يمكن أن يعرفه إلا بثقته ومعرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا ما عم أنكر يمكن بعصرنا صار في أشياء هيك تأخذ القلوب أكثر، تأخذ الأنصار أكثر من أشياء ميسرة من أشياء مسهلة، لكن كل هذه الأشياء شو لا تعدو كونها مخلوقة. شايف كيف؟ والفرق بينها وبين الخالق كالفرق بين الرب والعبد. يعني وين بدك تجيب المقارنة؟ ما كما قال أحد العلماء أحد الشيوخ قال لا يوجد بين الرب والعبد وجه جامع أبدا، ما في وجه يجمع بينك أبدا. ما في وجه يجمع بينك. فلذلك يا سادتي هلأ شو صاير فينا نحن المسلمين؟ شو صاير فينا من حيث الناحية المادية؟ 50 على الأخير. شايف كيف بنظروا لنا على أنه إحنا أدنى البشرية مستوى، لاحظت كيف؟ طيب ومن حيث الناحية الروحانية أنتم في بأيديكم كنز عظيم الله سبحانه وتعالى ارتضاه لكم واصطفاكم له. شو قال سبحانه وتعالى؟ واجتباكم. عدتنا آينا دون مسلمين، عرفت كيف؟ نحن شو ساوينا؟ هذا الكنز حطينا على جنب، لا حضرت كيف؟ ورحنا بقى ندور على أمور ثانية، في أمور قذرة وفي أمور طالعة ريحتها وفي أمور ذاتي جدا ليست جيدة، وفي أمور والله أنا لا ما شفت من أمور الدنيا شيء يعني نتيجة تكون طيبة، كل على النتائج القبيحة التي قلتها لكم. وهون لما تقول كتاب والسنة كله على النتائج الطيبة التي ترضاها، واضح يعني أنت شفت آية بالقرآن تقول لك لعلكم تنضربوا على قلبكم، لا لعلكم ترحمون، لعلكم تهتدون، لعلكم تتقون. شايفين الله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وجلاله يريد منك أيها العبد، مع أنه أنت أقل بكثير وأنقص بكثير وأنك لا تبلغ ضره فتضره ولا تبلغ نفعه تنفعه، يريد منك أن تبلغ إلى رحمة الله، أن تبلغ إلى هداية الله، أن تبلغ إلى تقوى الله. ولذلك أرسل لك هذا الرسول العظيم وسماه من أسمائه قريبا. ليش؟ لكي يقربك إلى الله. يعني هلأ معلش لحيد أنا أتكلم كبر نفسي، هؤلاء الذين يظنون أنه بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يبعدون عن الله هم جد مخطئين. شايف كيف؟ الباب واحد، واضح كيف؟ والقرب من رسول الله هو قرب من الله، والعكس بالعكس، البعد والجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد عن الله. هل ارتضى الله سبحانه وتعالى لعباده ألا يحبون رسوله؟ لا، قال الصادق المصدوق عنه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، بل إن الإنسان لا يدخل في هذا الدين إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح كيف؟ يعني نحن نقول القرآن، هذا القرآن شو هو القرآن؟ بتلاقي كله أسانيد وسلاسل متصلة لوين؟ إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أعيان أصحابه. بتقول سنة نبوية مطهرة، شو هي سنة نبوية مطهرة؟ أيضا هي أسانيد متسلسلة متصلة إليه صلى الله عليه وسلم. شلون يعني بيصير الانفكار؟ إذا كان الله سبحانه على زمانه على هذا الكنز العظيم، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء أمين من في الأرض. شايف كيف نحن يعني ما عم نأتمنه على علاقتنا، على حبنا، على تعلقنا، على وجدنا، على جودنا، على أي طرف من أطراف أخلاقنا، على أن يكون هو صلى الله عليه وسلم هو الحاكم فينا؟ كيف لا وقد قال سبحانه وتعالى شو قال؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأثبت له ولاية، أثبت له ولاية في رقبة كل مؤمن. شو هي هذه الولاية؟ هي أقوى وأقرب من ولاية الأب، هي أقوى وأقرب من ولاية أي شخص أو أي مخلوق في هذه الدنيا تنظر إليه. نحن هالمعاني هاي يا أما غايبة عن أذهاننا، يا أما بنعرفها لكن طمعانين بأشياء مادية أخرى. لاحظوا كيف؟ وأنا أنذركم هذه الأشياء كلها لن تغني عنكم من الله فتنة. كل واحد مؤقت بوقت، واضح كيف؟ إلى وقت. شلون إلى وقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود الذي رواه الشيخان يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. كل شيء مكتوب عليك، الرزق حتى مكتوب إنه هذا بده يجيك بالوقت الفلاني بده يغادر بالوقت الفلاني. شايف كيف؟ إذا أنت كثير متعرض فيه بجوز ما يغادر، في احتمال غادر. إذا هو ما غادر شو بتساوي؟ أنت بتغادر. لاحظت كيف؟ بتمل منه. لاحظت كيف؟ بتغادر. بعد بمل واحد من هالدنيا، قالوا له لواحد هذا كان غني كثير، قال له والله أنا تمنيت أفضل شيء مرة. شايفي كان مشهور بالغنى كثير. شو معناته؟ يعني وصف الغنى الذي يتنافس فيه الناس، هذا مل منه هذا الزلمي. قال أنا والله حابب أخسر شيء مرة. قالوا له بدك تخسر؟ قال له إيه؟ قال له بتشتري التمر من الكوفة وبتبيعه أبو البصرة. ليش؟ لأن البصرة أرض التمر والكوفة ما فيها تمر، اشتري هيك وبيعه بالبصرة بتخسر. أما هذا مشان يعني هيك حابب يخسر، يعني بده اشترى تمر من الكوفة وراح بالبصرة. شو صار بهذيك السنة؟ الله شو كتب؟ انضرب الموسم كله بالبصرة، ما في تمر، فباعه بأضعاف، يعني غصبا عنه الله سبحانه وتعالى بيساوي ثمن، مو على كيفه بده يخسر. اجى على بالي اخسر، اي ولو كان اجى على بالك اخسر، لا حضر كيف. فلذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: اني ادبر عبادي بعلمي. شاكي هذا علم من الله سبحانه وتعالى، تستسلم له. لاحظت كيف في ناس بتلاقي من بني آدم، هذول من ذرية سيدنا آدم، في ناس فقير، في ناس غني، في واحد بيكون مريض، في واحد بيكون صحي، في واحد بيكون فهيم، في واحد أدي الفهم، في واحد بليد، في واحد غليظ، في واحد لطيف، بتلاقي أشكال أصناف أدوان. ليش هي؟ يعني إحنا بنعرف حكيمة من هذه الحكم. شاكي ليش؟ لأن إحنا كبني آدم لا عظيم كيف؟ ما بنحسن، أنا ما بحسن عيش لحالي، أنت ما بتحسن عيش لحالك، بدنا نعيش مع بعض. يا سيدي اسمع مني، لما بدنا نعيش مع بعض كل واحد أول شيء بده يكسر ذنبه، سأكسرها من ذنبه، ما تقول أنا أبو فلان، لأن أنت محتاج لكل واحد هلا هون، عرفت كيف؟ أنا والله أنا لحقكم صراحة، أنا لأزفتت على هالمحل اللي هو بيت الله، شايف كيف؟ والله بدي شوف، لا بعرف حط مكيف، لا بعرف شلون كيف، عرفت كيف؟ يعني بجوز أنت بتعرف، بس في ناقصك شغلة ثانية، ما بتعرف تفتح هي الدكانة تبع الصبابيط هون، ما بتعرف تفتحها، واحد ثاني بيحسن يساوي هذا، لاحظ ما بيعرف يقرأ قرآن، الرابع بيعرف يقرأ قرآن واقف في المحراب لك. لاحظتوا كيف نحن بحاجة إلى بعضنا بعضا. لما يكون بحاجة إلى شبنا تساوي أول شيء بدك تكسرها هي الزنفة، لا تساوي الزنفة. لاحظ ثانيا كل واحد منا عنده أهواء وعنده رغبات، لاحظوا كيف حتى بالمكيف حتى بالشباك. أيام بيصير خناقة بالجامع، شو واحد يقول ليش فتحت شباك، واحد يقول ليش سكر الشباك. لاحظوا كيف ما بتعرفوا هاي القصة، يعني هي حتى تشوف قديش بني آدم سبحان الله سخيف. كانوا اثنين نازلين بأوضة بأوتيل، لاحظوا كيف قال له شوبنا يا أخي رح نحترق، وهذاك بردان افتح الشباك، قال له لا ما بفتحه، لأنه طافين الضوء. شايف كيف حمل البقابة وخبط وطش نزل البالون، هذاك قال تك تك تك تك، ولا شمينا ريحة ربنا. شايف لما أصبح الصباح طلع هو كسر المراية مو كسر الشباك. لاحظت قديش بني آدم سخي بالفعل، والله هو ضحكته مهم، بدك تضحك على حالك. شايف كيف إنه هذا هو بني آدم، هي حقيقة ابن آدم. لاحظت كيف إنه بيتوهم بأشياء، في عندك أوهام، في عندك حقائق. أنا لحكى عن حالي ما حكى عن غيري، كل حياتي أوهام. شايف كيف؟ شو الحقائق بحياتي؟ قال الله وقال رسول، هاي الحقائق بس بحياتي، أما حياتي كلها أوهام. عرفت كيف؟ ما فيها حقيقة. لاحظت كيف؟ وكلها مشان تعطوا تضحكوا علي، يعني عرفت كيف؟ يعني نفسها مثل تبع الذئاب، يعني نفسها بأسلوب آخر أو بطريقة آخر. فلذلك لما سيدنا القسطلاني قال عن النبي أنه القريب، شو الفائدة؟ أنا ذكرت لكم هذا في عدة مجال، شو الفائدة اللي نحن نستفيد منها بذلك؟ أنا والله الآن بوضعيتي بحب أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبجوز أنا أمرأ صرف يكون أشد من هذا الصرف عندما أسلب كل هذه الأشياء التي حولي. رفكين لا في أكسجين يتنفس، ولا في عنده يحطها بجيته، ولا في جوال عليه، ولا في بيته، ولا في فرشة، ولا كذا. هذا بيصيدك كل واحد طبعا، عم تودوا ناس أفناس، وفي يوم نحن بدنا نتودى هنيك. لاحظت كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ ماذا قال في القرآن؟ قال وقدموا لأنفسكم. هلأ أنت الله سبحانه وتعالى عاطيك أشياء، هاي الأشياء استعملها في مصلحتك الخاصة. شو مصلحتك الخاصة؟ والله أنا أقول لكم بصراحة، لا مصلحتك مع أبوك، لا مصلحتك مع زوجك، لا مصلحتك مع، لا، كلهم هذول أنت بدك تفارقهم. شايف كيف؟ وأحب الناس إليك بجوز يبكي شوي، يعني ينزل دمعتين ثلاثة، لكن ما حينزل معك الأبد، ولا حيقعد يحكي مع منكر ونكير، يقول لك شو أنا مجنون حتى أعمل هيك. شايف مين يلي بيبقى؟ بيبقى الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الاخره. عرفت كيف؟ نحن لسه هي الدنيا مو كل القصه تبعنا، لسه في وراء مراحل وراء اشياء. فلذلك هذا الاسم الجليل العظيم، الاسم القريب من اسمائه بابي وامي، ذكرنا عن مناحي الماديه، ذكرنا عن مناحي الروحانيه، مما قد اعرف شيء منها وغابت عني اشياء، حفظت شيئا وغابت عني اشياء. لاحظت كيف؟ لكن نحن والله بحاجة إلى هذا القرب. ليش؟ لأنه سننتقل. بجوز أنت الآن ما تشعر بحاجتك، لكن أنا شاعر بحاجتي إلى هذا، وأنا بظن أنه لازم كل واحد يكون عنده هذا الشعور إلى التقرب إلى الله. يعني شو بمنعك أنت اللي حاطط لي 5-6 مصاحف في بيتك أنه تفتح مصحف وتقعد تقرأ لك شي 5 دقائق؟ بعرفه. لا ما بتعرفه، لا ما بتعرفه. عود اقرأ. شايف كيف؟ شو بيمنعك انت لما يكون عندك ما شاء الله حاطط لي بكل مكان حمامين افرنجيه كل، عود توضى على الدنيا، شو توضى وصلي لك ركعتين لله سبحانه وتعالى. هلا ليله الجمعه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هي كلها مو كلها، بعض معاني القرب من التقرب الى الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، كلكم ما بتعرفوا الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.